السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث عن مصعب بن عمية رضي الله عنه، وكيف أن مصعب اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون من أهل الشرف لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون لأهل الشرف من أهل الشرف في أن هو يكون أول من بشر أو نقل الإسلام إلى المدينة، وكان من أوائل من تسبب في إسلام الأنصار رضي الله عنهم. لما تممت بيعة العقبة الأولى وعاد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومهم، وجدوا أن في إشكال عندهم. بعد ما بايعوا النبي في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. في العقبة الأولى بعد ما بيعوه ورجعوا تاني إلى المدينة، وجدوا أن في تحدي كبير جدا بيقابلهم. إيه هو التحدي ده؟ أن هم محتاجين واحد يكون فاهم قرآن، فاهم سنة، يبدأ يساعدهم في تبليغ دين الله. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: رسول الله، إحنا محتاجين واحد مبشر يساعدنا، أعلم منا بالكتاب والسنة وأدرى منا بتعليم الإسلام. فلما بعتوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فالنبي اختار لهم رجلا يعلم، فاختار مين؟ مصعب رضي الله عنه. المعنى ده سبحان الله مهم جدا ان احنا ننتبه ليه كأفراد وكمسؤولين عن غيرنا. أول حاجة تتوقعوا، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا؟ ليه النبي اختار مصعب رضي الله عنه؟ مصعب كان عنده بعض الامتيازات اللي أهلته أن يتم اختياره لهذه المهمة الفريدة، المهمة النوعية العالية. أول حاجة أن مصعب كان عنده علم، عارف دينه، هو أكيد مش إنسان هيروح كده وبتاع. ولذلك الشباب اللي عاوز يسافر بره نقول له ان في تحديات كتيره جدا هتقابلك، انت عارف دينك كويس، ايه المعلومات اللي عارفها عن دينك اصلا، ومعاك معلومات صحيه وقائيه ولا ايه الامر؟ مصعب كان من عائله لها شأن في المكانه، ودائما الانسان اللي بيكون له شأنه كده يكون معروف. ف حاله العملي ان هو نفسه هيكون نموذج، ان بعض الناس التجار اللي في المدينة ولا كده هيشوفوا ايه، ان ده شخصية لا يا جماعة، ده الواضح ان اللي بيقول، لان في اشاعات منتشرة وكلام منتشر، اللي بيسلم دلوقتي هم مين؟ الناس البسطاء اللي مش لاقيين ياكلوا، ومحمد ضحك عليهم، عارفين كده بيوزعوا شنط. الفكرة ديت ان هو بالفلوس والكلام ده بيجيبهم وبيضحك عليهم وبيحاول يقول لهم ان انا هديكوا فلوس وفي حد بيساعده، ويبدو ان في حد من فارس بيموله. لا لا لا، لا فارس ولا ايه ولا غيره. فهم بيشوفوا مصعب اسئلة كتير جدا وشبهات كتيرة جدا ممكن تنتهي. يا والله معنى مهم قوي. هل الناس لو شافوك ممكن في اشكالات كتير وشبهات كتير عن الدين تتحل لو شافوك؟ يعني هم عندهم تصور عن البنت المغطية شعرها، عندهم تصور عن البنت اللي لابسة زي أمهات المؤمنين، البنت المنتقبة، البنت اللي لابسة لبس في حجاب شرعي منضبط، عندهم تصور. التصور ده نوعا ما سلبي. هل ممكن لو شافوكي كل الإشكالات والتصورات السيئة ديت تتحل من قبل ما تتكلمي؟ هل ممكن ده يحصل؟ هل ممكن يحصل ان زمايلك في الجامعة، زمايلك في المدرسة، زمايلك في الشارع، في الحي، في الجامع، عندهم اشكالات كتير وتصورات كتير عن الاسلام وعن اهل الاستقامة ممكن تتحل لو شافوك؟ مصعب كان شخصية عنده مؤهلات ان لو اتكلم الناس تتأثر بيه، لو دعا الناس تتأثر بيه، في اي موطن هو موجود حيث وجد مصعب وجد الخير. فمصعب بسبب ان هو مبسوط ماديا وكان مرتاح، فالناس كلها هتبدأ تجاوب اسئلة بتدور في عقلها عن مين اللي بيسلم ومين مش بيسلم، فدي هتتحل. مصعب أعزب شاب ليه غير متزوج. طيب دي بتفرق؟ آه بتفرق. إن الشاب الغير متزوج ولسه لأن في ثلاث مطبات في الحياة مش هقول بتأخرك لكن بتزود مسؤولياتك، ولو أنت مش مؤهل هتتأخر كتير. بالنسبة لنا معاشر الرجال، مطب الجيش، مطب الوظيفة، مطب الزواج، دول ثلاث مطبات هتقابلك. اللي بيعدي منهم ومكمل في الطريق خلاص، يعني اللي بيعدي من الثلاث مطبات دي وهو لسه في طريق الاستقامة ومازال في الدعوة ويبلغ عن رسول الله بلغوا عني ولو آية ويستمسك بوحي الرحمن، ده خلاص إن شاء الله إيه بإذن الله هيكمل. ففي ناس ان الزواج مش هقول بيعطلهم عن طريق ربنا، الزواج اللي بيعطلك عن طريق ربنا انت تراجع نفسك فيه، ده في مشكلة. لكن الزواج بيخلي ان في مسؤوليات اضافية عليك فالحمل بيزيد، وبالتالي انت محتاج وانت محتاجة تكوني مؤهلة للزواج. أيوة حلو التعبير ده، عشان كده يا عم الشيخ أنا كل ما بيجي لي حد ولا عاوز أتجوز أنا بتأخر وأقول لا مش دلوقتي، أنا مش ليه؟ لأن أنا حاسة أنا مش مؤهلة. لا ما حضرتك التأهيل ده في منه اختياري وفي منه إجباري، زي التطعيم كده، أنت مفترض كنت تاخده في وقت معين، لو الوقت ده عدى يبقى إجباري لازم أنك تاخده، لأنك لو ما خدتوش هيجي شلل. فانا بقى عاوز اتاهل ومش عاوز اتاهل. طب حضرتك من يوم ما قلت انا عاوز اتاهل لغايه دلوقتي خدت وقت قد ايه؟ انا بقى لي سنتين. ايوه اتاهلت في ايه بقى؟ والله لا انا سايب الحياه كده، بدانا اطلع في البلكونه واستنشق الاكسجين كده لعلي اتاهل. لا ده مش تاهيل، ولا انا اتابع جروبات الامهات واللي مش عارف مين وكده انا هتاهل. لا ده مش تاهيل. التاهيل انك حضرتك هتتحرك، ان في خلاص تعرف انك تكتشف اول حاجة نفسك، وده هنتكلم فيه دلوقتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف مصعب وعارف مهارات مصعب وعارف ايه اللي يتميز بيه مصعب. النهاردة كل واحد عندكم في البيت في المؤسسة التي تعمل فيها سواء كانت تربوية او مهنية ايا كان، المؤسسة دي انت عارف الناس، تقدر توجه الناس، يعني تقدر تقول محمد متميز جدا في 1 2 3 4، وان الباب ده ان اي حد هو عاوزه احنا نوجهه لي. هل تقدر تجاوب على السؤال دوت؟ الناس اللي حواليك بيقصدوك في ايه؟ الناس اللي حواليك، زمايلك في المدرسة، في الجامعة، في الوظيفة، في الحي، على موقع التواصل، اصدقائك دول، ايه الحاجات اللي هم عم بيحتاجوها بيرجعوا لك فيها؟ وهل هي حاجات ليها قيمة ولا حاجات تافهة؟ فلو حاجات ليها قيمة وقيمة فريدة فاعرف انك متميز، وسهل جدا تترك مشروع بسرعة ومشروع عالي جدا الاثر، مشروع خالد في هذه الحياة، لو عرفت تجاوب على السؤال ده. طب لو انا ما عرفتش اجاوب على السؤال ده، محتاج تاخد مهارات عشان تقدر تكتشف اجابة السؤال ده. هو ده سهل اللي احنا نجاوب؟ سهل خالص ان شاء الله بتيسير الله ليها، انك تبدأ تكتشف نفسك، لان افضل اكتشاف واعلى اكتشاف بعد ما تكتشف الاسلام يعني انك تكتشف نفسك. لازم تعرف نفسك انت مين. انا محمد، لا انا مش بكلمك انت مين كنسب، انت مين كهوية نفسية، انت مين كهوية شرعية، كهوية نفسية، كهوية فكرية، انت بتفكر ازاي، ايه ميولك، ايه اهتماماتك، الحاجات دي كلها ده ضروري انك يكون فهمه كويس. طب انا ما بعرفش اجاوب اعمل ايه؟ ما بعرفش اجاوب على الاسئله ديت. انت محتاج مهارات تتعلم ازاي تجاوب على الاسئله ديت، اللي منها ان شاء الله غراس الغد، هنتكلم فيه غراس الغد، ازاي انت تكتشف اصلا جزء كبير جدا من شخصيتك، ثم تكتشف وتبدا تدبس نفسك في مشاريع إذا صح التعبير. فالموضوع ده مهم أوي أوي أوي. بالنسبة للنساء الطبيعي هو مطب الزواج فقط، ده الرقم كلي يعني واخد مساحة كبيرة. بعض البنات بتضيف ليها الجامعة، لأن في ناس عندهم إن الجامعة دي يكاد يكون إله، يعني لا أنا لازم أخلص الأول. تخلصي إيه؟ أخلص الكلية كذا وبتاع ليه؟ عشان يكون معي سلاح ترفعيه في وش مين؟ السلاح ارفعه في وش مين؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايوه انت دلوقتي داخله صيدله ليه؟ يعني عادي عشان اتخرج منها يعني. ايوه بعدين عشان اشتغل صح؟ لا انا مش هشتغل اصلا، انا مش شيخ، انا اصلا رافضه خالص فكره الشغل دي. طب حضرتك ليه داخله صيدله؟ انا ما بحبش الاسئله اللي بتحرجني وتخليني اقف مع نفسي واقفه صعبه. اقول لحضرتك ممكن يكون السبب الصريح يعني ان والدتي بتقول لو انا دخلت كليه عاديه مش هيجي لي عريس كويس. في امهات كده وفي بنات استسلموا لكده وفي واحده بتقول حب العلم، لو انت حابه العلم مش معنى صيدله يعني، عشان مجموعك ما جابش طب فانت حبيت العلم ده بتاع الصيدله. ولا في حد ضحك عليك وقال لك انت لازم تحب العلم، انت ممكن تحب العلم الفلك عادي جدا، ممكن تحب علم الايه التجاره والتسويق، وممكن تحب علم الاداب والترجمه، وممكن تحب علم العلم الحر ان مفيش حد يتحكم فيك، ممكن تاخد علم الدبلومات وتاخد حاجات كتيره جدا من بره. وبعدين احنا مش هنضحك على بعض، علم اللي بتحبه في الاخر تسيبه، ومعلوماتك يعني لا عشان اعرف اذاكر لاولادي عادي جدا، انت ممكن تعرف تذاكر لاولادك بعيد عن الصيدله وبعيد عن الطب وبعيد عن الهندسه. معنى حد فاهم من كلامي اللي انا دلوقتي بهمش الكليات دي؟ انا لا اهمشها، لكن انا بحاول بقدر الامكان اطلع اسئله بريئه تقف قدام نفسك ولازم تجاوبها، لازم تجاوب الاسئله دي. انا عاوز اطلع عشان ادخل كليه عشان تبقى معيد، ليه عاوز تبقى معيد؟ يعني ايه لازم اكون معيد؟ عاوز يبقى انا عاوز اكون معيد، مش فاهم برضو انت ليه عاوزه تكوني معيده؟ عاوزه اكون معيده ليه صحيح؟ وبصي في المرايه كده، هو انت ليه عاوزه تكوني معيده؟ طبعا عشان تحققي ذاتك، طبعا تكوني عندك طموح كده كبير كده والناس كلها تحترمك كده والكلام ده وجاهه وبتاع وتحققي. وطبعا احنا لو ملتزمين وكده لازم نحط التاتش بتاع الالتزام والناس تقتدي بيا واثر في الاسلام واثر في الدعوه واثر مش عارف ايه واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. بصوا يا جماعه، دايما في اجابه منطقيه وفي اجابه حقيقيه. الاجابه المنطقيه، في اجابه منطقيه ان هي ظاهرها صح ما تقدرش تعافر فيها، وفي اجابه حقيقيه دي ورا المنطقيه وهي دي الواقعيه، ودي غالبا بنخبيها عن الناس وعن نفسنا. يعني فعلا بكون انا مع نفسي مش واخد بالي انا مخبيها، واخدين بالكم؟ فبقى كل واحد بقى يقول لك ايه والمعيد بينشر ومش بينشر والكلام ده كله. طب انا ممكن اقول لحضرتك انك كميه الهويه اللي انت فقدتها وانت معيد كتير قوي. ما انا ممكن اقول لحضرتك طيب ايه اللي عندك انت دلوقتي؟ عندك اهداف انك تكون معيد، عندك اهداف تكوني دكتوره في الجامعه، دي اهداف صح، وعندك مبادئ. ايه الحاجه لو اتعرضت معاكي ممكن تسيب الاهداف دي كلها؟ ديني غير دينك، ايه تاني؟ خلاص. ثم بقى تعالوا للتجربه الارضيه، فين المعيد اللي بيدعو الى الله وانا في كليه هندسه وانا شايفه؟ فين المعيد اللي بيدعو الى الله وشغال 24 ساعه بيدعو الى الله؟ فين المعيده اللي معاه في صيدله وقاعده عمال تدعوني الى الله واحنا مش عارف فين بقى الكلام ده؟ بندعو باخلاقنا على فكره، حضرتك انت ممكن تكوني برضو بتدعي باخلاقك وانت في اي حته في العالم كله. وبعدين يا جماعه اللي بيدخل الاسلام عشان التجار اللي كانوا ناجحين ممكن يخرج الاسلام لو التجار دول فشلوا. في فرق بين ان انا اكون يعني انا اخلاقي فرقت شويه مع حد، لكن ما يعني بصوا يا جماعه اماطه الاذى من الدين، اليس كذلك؟ اماطه الاذى من الدين. لكن النبي قال ادناها إماطة الأذى، أعلاها لا إله الله. مش عاوزين نغير الأولويات ونغير الموازين، هي من الدين لكن مش كل الدين. في بعض الناس يقولك تعالى نعمل جمعية رفع الإماطة. إيه يا عم الجمعية دي؟ قالك عشان نشيل الأذى من على الناس. جميل والله فكرة، اللهم بارك، ربنا يحفظكم، وجايبين عمال نظافة وشركات وبتاع وبندي منظر بهجة للإسلام وندي النظافة، والله روعة. بدأ يشعر بسبب الانغماس في الفكرة دي إن ده الدين. لا، هو ده مش الدين، هو ده جزء صغير جدا من الدين، عشان ما نقلبش المثلث. انا بتكلم الان زي ان اللحية من الدين، اللحية من الدين، والصلاة من الدين، الصلاة من الدين، بس ما تجيش تقول لي ان دي ترك دي زي ترك دي. لا، لازم تفهم الخريطة كويس قوي. فانت لازم تفهم تحقيق ذاتك كويس قوي. ذاتك يعني تحقق ذاتك، ذاتك الهين اللي انت عاوز تحققها، وتحققها قدام مين؟ جميل. وايه هو مفهوم الدعوه عندك؟ ويعني أدعو الناس. وبعدين أنا كمحمد هو ما ينفعش أدعي الناس إلا من خلال كلية الطب؟ طب أنا النهاردة لو دخلت الثانوي والسيستم كله اللي حواليا عاوزني أن أنا أدخل طب، أنا ما جبتش طب وجبت علوم، مش هعرف أدعو إلى الله في كلية علوم؟ ولا بتوع علوم دول داخلين النار من الباب الأيسر، فكده كده مش فارق معانا، هو هيخش الجنة بس أهل الطب، فإحنا عاوزين نركز معاهم. الكليات القمة هي دي اللي هتدخل الجيه الحياة. فعشان كده لو لازم ان احنا يكون لينا ايه دور. ايه اللي بيخليني متضايق جدا جدا جدا عما ابني ما يجيبش كلية الطب؟ عشان خسر الباب الايمن من الجنة اللي كان هيدعو الى الله فيه؟ ولا خسر ايه؟ خسر حاجة معينة. ايه هي الحاجة دي بقى؟ والحاجة دي دين ولا دنيا؟ واجه نفسك بقى بالاسئلة دي. انا يا جماعة مش انا مش عاوز حضرتك يعني تقول ان انا عندي اجابات، لا انا عندي اجابات تقنعني تخليني ان انا اكون موجود. خلاص طالما انت شايف ان الاجابات دي مقنعه ليك وانك تنفعك وان هي حقيقيه مش مجرد ان هي ظاهره منطقيه وخلاص، ربنا يعينك. لكن النهارده لازم تكون واقف مع نفسك وقفه حقيقيه. انا دلوقتي ماشي في طريق انا اللي رسمه ولا اترسم ليا؟ عشان ما يضحكش عليك تكون ماشي في الاخر خالص في طريق يعني البسطرمة وانت مش عارف الدنيا رايحة فين. لا، فدايما الخطة اللي انت ماشي فيها، هويتك، طموحك الدنيوي، طموحك الاخروي، الحاجات دي كلها، دي ده مشروعك ولا مشروع انت مستلفه من حد تاني؟ ده حلمك ولا الحلم ده بقى حلمك من غصب عنك واتغرس فيك كده بطريقة خفية بقى ده حلمك؟ بصوا يا جماعة، أي حد بيسمعني دلوقتي وسنه تحت الـ 22 سنة عارف إن كلامي ده كتير منه هو موافق عليه. الكبير اللي بيضغط على السن ده ممكن يكون بيعافر دلوقتي. ليه؟ لأن لا أنا بضرب له دلوقتي فيروس ممكن يعني يضرب الجهاز كله. ان شاء الله مش هيضرب الجهاز كله ولا حاجه، بس يا جماعه عيدوا تاني طرح الاسئله ديت، عيدوا تاني طرح الاسئله دي على انفسكم. الاسئله دي بيسموها يعني اسئله استعاده الهويه. حاولوا تستعيدوها تاني وتشوفوا الاسئله ديت اجابتها ايه عندكم. واللي مش فاهم يعني يقول له ما استوعبش قوي الكلام بتاعي، يعني يعدي وياخد الفكره العامه. يعني مصعب رضي الله عنه، مصعب رضي الله عنه كان متميز بمجموعة من التميزات، منها ان هو ما كانش عنده مسؤوليات ضخمة ممكن تشتته مش عن الاخرة، ممكن تشتته عموما عن الطموح الاخروي. يعني انا ممكن اكون ماشي بسرعة في سن الجامعة وسن ثانوي او من البلوغ لغاية ما ابدأ اشتغل واتجوز، انا ممكن امشي في طريق الاخرة بسرعة 180، لكن عما تزوج والاخره والشغل الحاجات دي بتاخد جزء من الوقت، الجزء ده مش هيخلينا اشتغل بنفس السرعه، هقل. ولذلك مهم استثمار الوقت ده. وكل واحد دلوقتي تزوج وعنده اولاد عارف ان هو ان الحته دي هو دخل في عبوديات تانية ان شاء الله برضو جميله وكل حاجه، بس عبوديات عاوزه مهارات وعاوزه نوايا مش بسهوله الكل بيحققها. فبنقول ان مصعب رضي الله عنه كان نموذج راقي جدا، نموذج عنده استعداد للتضحية، بدليل سافر قبل كده الحبشة مرة واثنين، فالنبي مجربه. ففي سياق، وده مهم جدا يا جماعة انك تحكم الناس بالسياقات حتى في طريقة المعاملات. يعني في واحد بيتعامل معك كويس لأمر ما ظهر منه شيء مريب، يعني سواء مريب خطأ شرعي او مريب في الفكر ولا اي حاجة، اول حاجة تعملها حسبه على السياق القديم. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، الدبة بتاعته اسمها القصواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ركبها في يوم من الأيام وحصل منها بعض الاضطرابات كده والحركة بتاعتها كده مش مظبوطة، فقال اللي حواليه خلقت القصواء. يعني في حاجة غريبة، خلقت القصواء. قال النبي ما خلقت القصواء، وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني بيقولوا ايه ده زي هنجت كده، ده وقفت. قالوا لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا لا لا ما خلقتش، انا عارفها. ويراعي صلى الله عليه وسلم السياق في دابة، فما بالك هنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر مصعب في التاريخ بتاعه رضي الله عنه، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعب. فمهم جدا ان احنا نكتشف من حولنا، والاهم ان احنا نكتشف انفسنا، نكتشف انفسنا صح. هل انا النهارده في الحاجه ديت انا حابب، هل انا بدرس تجويد لانه مهم، ولا لان اللي حواليا اشعروني ان هو مهم فانا استسلمت، لكن انا من داخلي والكلام ده حاسه ان الدرجه اللي انا بدرسها ديت لا درجه عاليه قوي وفيها افواره عاليه قوي، او بتسد احتياج انا مش محتاجه، انا كنت محتاج القشره الخارجيه بس، فانا داخل بالعمق العالي ده. العالي العمق ده انا داخله ليه؟ انا مش عندي جواب، يعني انت مع حضرتك ما اقدرش اقول جواب عام يا جماعه ما تدرسش اعلى من كذا، ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اقول لك ما تخشش كليه كذا، ما اقدرش. ليه؟ لان قد يكون وجودك في صف انك تكون طبيب وانك تكون معيد قد يكون ده انفع حاجه لدينك انت، لكن في الاف قد يكون ان لا، ان دول يا جماعه ان العمل ده يبعدهم. فميزه الاسئله ديت انها تخلي ذهنك دايما حاضر، وانك دايما تستعين بالله سبحانه وتعالى ان يوفقك للصح. فمصعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اختاره حتى يرسله الى هدم، فارسل اليهم مصعب، فكان ده اول مبشر بالإسلام على ظهر الأرض. ومصعب نزل المدينة بقى وبدأ يدعو الناس إلى الإسلام، وكان مصعب يعني ما شاء الله لا يهدأ، نشيطا نشط لا يفطر. ودي مهم برضو فائدة، وربنا يغفر لنا ويتوب علينا من الاستطرادات الكتير، وهي موضوع انت حالك ايه في الغربة، تكون عامل ازاي عشان عم بتكون مغترب وتبعد عن أهلك وتبعد عن ناسك، قاعد بقى كل شوية دباديب رايحة ومش عارف ايه، واشتقت إليكم، والواحد فعلا عم بيسيب بلده ومش قادر أعيش، والحياة صعبة ومش عارف ايه. انت فعلا ممكن تعمل كده لو كانت لاهتماماتك أرضية، أو اهتمامات بلاش كلمة أرضية، لو اهتمامات دنيئة بسيطة ممكن تعمل كده. لكن لو انت النهارده معاك مشروع، حتى لو كان مشروع دنيوي، مشروع دنيوي طالما مباح يعني، هتلاقي نفسك انك لا كل يوم بتنتج، كل يوم في جديد في حياتك، كل يوم في تطور، كل يوم في احسن. فمصعب رضي الله عنه كان نشيط جدا، ليه؟ في هدف، في خط سير انا ماشي فيه. من اكتر الحاجات اللي تجيب اكتئاب والحاجات اللي تيجي تجيب ضيق صدر هو الفراغ. وذلك في سورة ألم نشرح، سورة انشراح الصدر دي، ذكر الله منهجية لانشراح الصدر، منها ان مفيش فراغ، فإذا فرغت فانصب. دايما لازم تنقل على طول، تنقل تنقل، يعني كله شغل شغل شغل شغل، لا أنا أقولكش كله شغل. خلصت التراويح بين الأربع ركعات هتعمل ايه؟ عاوز أدخل في مرحلة اللا شيء. لا انا مش هقول لك ان ولا حياتي الا شيء، قوم اشرب شاي. ده نوع من النصب، انك تنقل في حاجه تانية على طول، ما تسيبش نفسك فاضي، ما تسيبش نفسك في اللا شيء. طب انا خلصت كذا، قوم العب رياضه، قوم سخن بالله اربع ركعات كده، خليك نشط كده وتفوق، حتى تعمل جو كده تغير جو الروتين كده. لكن انك تروح ماسك الموبايل وتروح ممدد على الارض ومش عارف تبص في السماء، الموضوع طول، هو التهجد هيبدأ الساعة كام، ما انت بتقرأ كتير ولا ايه؟ ما بالراحة بقى. ليه؟ لانك انت خلاص فضيت نفسك. شوف انا بديك مثال في حاجة بسيطة قوي، شوف بقى المثال ده في الحياة، انك تلاقي كده النهاردة في كورونا 3 شهور اهو دخلين على الشهر الثالث، ربنا يصرف عن جميع المسلمين. السؤال انت حصلت ايه في 3 شهور دول؟ عندك 3 شهور صافي تقريبا فاضي، بتعمل ايه؟ في ناس حققت حاجات، وفي ناس حققت نص الوقت ده، وفي ناس استغلت الربع، وفي ناس استغلت الخمس، وفي ناس، وفي واحد تخن من النوم والقعدة يقولك عملت ايه، يقولك الحمد لله وزني زاد، وايه تاني، والحمد لله بدأت بيني وبين الوسادة، بيني وبين الوسادة كده عمار، عقدت الحمد لله دلوقتي على ليه، على المرتبة بتاعتي، وفي عقد وتصورنا وخلاص بقى في زواج الحمد لله، دلوقتي الدنيا بقت جميلة جدا وبتاع. في ناس ده الطموح اللي حققه، وفي ناس تانية حققت لا طموح تانية خالص يعني. فمصعب في الغربة تحرك، أسلم على يده خلق كثير جدا، حتى لم تبقى دار في يثرب إلا وفيها مسلم أو مسلمة. يا وكتب الله له بأن جمع أول جمعة في المدينة قبل أن يفد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول من أسس وأول من رتب الجمعة، يا شفت الجمعة اللي احنا بنصليها والكلام ده، أول واحد صلى الجمعة ورتبها والكلام ده كان مصعب رضي الله عنه مع أسيد مع أسعد بن زرارة رضي الله عنه. الله أكبر. أول من أسس، دي جميلة جدا أنك تاخد أجر. أول من عمل حاجة خير ياخد أجر من يفعلها. أول شاب أسس صفحة لشباب ثانوي بتيسر ليهم طريق الاستقامة بأسلوب شبابي جديد كده، وقاعد يدور على المقاطع الخفيفة والجميلة ويعمل لها منتجة وكده، ده أول واحد أسس منصة دعوية للسن ده، يا هنيئا له. أول واحد، أول واحدة عملت جروب للفتيات تحت العشرين، وبرضه انتقد كده ايه طريقة دعوية جميلة وتاخد من الناس اللي ناجحين وتحاول تنتقي وتعمل لهم ايه. أول واحد، أول أول أول أول أول، دور بقى على الأول. أول واحد عمل تطبيق للموبايلات. أول واحد، أنتوا عارفين مين أول واحد عمل موقع إسلامي على النت؟ مين أول واحد عمل موقع دعوي إسلامي على النت؟ حد عارفه؟ أول موقع إسلامي على النت. لا من الدعاء، يعني داعي يكون عمل أول موقع خاص بالدعوة، إن الدعوة. أول من فعل ذلك الشيخ محمد صالح منجد. فده سبحان الله أول واحد عمل إيه؟ عمل موقع. ومن أوائل الدعاء والعلماء اللي في الوقت المعاصر اللي فيه احنا فيه ده، اللي اتكلم وتدخل الأمن المعلوماتي في المواقع والحاجات ديت الخاصة بالدعوة. لا لا لا لا، ما فيش حد قبله من المشاهير أبدا. أنا عارف أنا بقول إيه، من الدعاء ما فيش حد، ممكن يكون بعض الأجانب، لكن أنا أتكلم على العرب، لم يسبق أحد الشيخ المنجد. يعني الشيخ المنجد من أيام ابن باز هو بيفحر في النت، وكان إيه لسه داخل. ففي دعاء احنا ممكن دلوقتي نفتكر ان هم كانوا من الاوائل، جم بعده بعشر سنين. فاول واحد خلاص، اول من عملوا اكاديمية شرعية مين؟ تخاطب شريحة المسلمين برضو، هم الشيخ محمد صالح في اكاديمية ذات. اول طيب اسأل نفسك بقى، الراجل ده نسأل الله ان يعني يثبته ويفرج همه هو وإخوانه. فالراجل ده هيجي يوم القيامة معاه ماسك بإيده المنصة الصحيفة بتاعته فيها الحاجات دي. الراجل ده عايش نفس العيشة اللي انت عشتها ونفس الوقت. طيب انت ايه أخبارك؟ انا طبعا مش عاوز اقول لكم شوية حاجات كده. اول واحد استعمل المقاطع العفوية للشباب، عادي مقطع عفوي، يكون انا ماشي كده واسجل اول واحد اكسر الدنيا وعمل كده. من اوائل الدعاء المشاهير اللي عمل كده مين؟ سبحان الله الشيخ سلمان العودة. هو بس عشان احنا بنحب بعض الناس فعاوزين هم يبقى الاول فوق دماغنا الجميع، لكن ده بقى سبحان الله الواحد لما يجي يتخيل ويشوف الكلام ده، لا يا جماعه ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. فاسال الله ان يسددنا واياكم. مصعب كن مصعبي في الحاجات دي، عشان كده عم نيجي نقول لك ايه مصعبك فين؟ ايه مصعبك ده؟ فين ابن عمير اللي فيك؟ ابن عميرك مين؟ ابن عميري انك فين الاولوية عندك في حياتك؟ انا عاوز اول واحد عمل لوحة في المدرسة انت، اول واحد دخل في المدرسة حاجة معينة، اول واحد عمل مبادرة تقرب من الصلاح والاصلاح في حي ما في مكان ما، هو حضرتك. لما اقبل موسم الحج رجع مصعب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه بقى ليه السبعين واحد اللي أسلموا من المسلمين، وبضعوا سبعين يعني للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبيعوا النبي على بيعة العقبة. دي محطة من محطات، واستقر بقى بالمطاف مع النبي صلى الله عليه وسلم. في محطة تانية المصعب أو موقفين هقولهم سريعا عشان نختم النهاردة بمصعب. لما النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزوة بدر حصل موقف شديد جدا على مصعب، ويقول لك قد إيه مصعب اختار الله ورسوله. إن أخو مصعب كان من الأسرى، أخو مصعب رضي الله عنه أبو عزيز ده كان أخي، وده كان من الناس اللي اتأسروا. فمصعب شافه في المدينة وهو في الأسر، وشافه إن واحد من الأنصار مسكه. فمصعب بيقول للأنصار إيه؟ شد يديك عليه، فإن أمه ذات ثروة وهي حرية بأن تفديه بمال كثير. بقول له شد عليه، خلي بالك منه، ده والدته مبسوطة وإن شاء الله هي تكرمكم. يا شوفوا الإسلام ممكن يغير إيه؟ يغير العلاقة ويغير المشاعر ويغير كذا ويغير كذا، ومع ذلك برضو وصاحبهما في الدنيا. لكن الإسلام يا جماعة، النهاردة في أخت ممكن تقف في صف زوجها وهي عارفة أنه غلط، بس عشان ما ينفعش ما تكونش هي في النهاردة. معظم الأمهات إلا من رحم ربي تلاقيه بيقع في الحتة ديت، ابنها يعمل الغلط تظل تدافع، لا أو على فكرة أصل هيثم هو اللي قال له الأول، وبعدين ده عبد الرحمن، وهي لا حضرت ولا حاجة، هي بس اعتبرت رواية ابنها دي رواية صديق، رواية يحيى بن زكريا، فخلاص ابني أنا عارفاه، ابني عمره ما بيكذب، وابني أنا عارفة البراءة في عينه، تبص في عينه تشوفي لمعان نظرة النعيم، وأنا ابني عمره ما يتفوه بالكلام اللي فيه مشكلة، وابني وابني وابني وابني. فتلاقي سبحان الله الكلكعة دي، لا لا لا، مصعب رضي الله عنه شخصية مختلفة تماما تماما، عنده الأريحية النفسية العالية إن هو يفرق بين الاعتقاد وبين المعاملات. مصعب رضي الله عنه ما قال له كده، فأبو عزيز أخوه بيقول له إيه، هذه وصاتك بأخيك، هي دي وصيتك بأخوك؟ فبيقول له إيه، فقال بل إنه هو أخي من دونك. لا، هو أخي قبلك وده الأوثق لي، إنما المؤمنون. قال له يعني اعذرني، أنت رجل مشرك وهذا رجل مسلم. يا معاني بقى عالية أوي أوي، الحاجات دي بتفرق خالص. نختم في يوم أحد، يوم الوفاء، ويوم الايه، يوم الوفاء بالهمزة والوفاء لمصعب رضي الله عنه. استشهد مصعب يوم أحد. مصعب بما انه شال راية الدعوة كان هو مؤهل انه يشيل راية الجهاد، وكان فعلا هو اللي معاه الراية في يوم أحد. ومصعب كان من مركز جدا انه يثبت ويكون مدافع امام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسيم جدا وكان فيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم. ركز انه هو لا يميل ولا يحيد عن النبي، ده انه واقف جنبه. اقبل ابن قميئة او ابن قميئة على بقى القراءة الروايات بتاعته، ده احد فرسان قريش، وضربوا بسيف ضربة فسقطت يده وسقط معها اللواء. انت لو ايدك اتقطعت ممكن تعمل ايه؟ تحس دي، ها انت سبحان الله ربنا عافينا جميعا النهارده، بس لو ضفر الانسان حصل له خدش بيدانه بقى ايه، على فكره انا معايا رخصه ان انا افطر ايه لغايه العيد. مصعب رضي الله عنه شعاره تسقط يدي لكن لا تسقط الرايه. هل هتمسك انت الراية باليد التانية وتعافر؟ النهاردة لو بيعلقوا مجلة في المسجد وبعدين هما بيعلقوها كده، ولا بيعلقوا ورقة ولا حاجة بيذكروا الناس بصيام الاثنين والخميس ولا الليالي البيض، فبيعمل بالدبوس كده في او بيقول لزميله بس يمسك لي ليه السلم وانا بحط ليه البانر ده او الورقة دي، لو السلم بس اتحرك تحت منه فوقع على السجاد، او مثلا ان دبوس المكتب خدش وخدشة كده، طب والله العظيم انا غلطان اصلا اقسم بالله اول واخر مره انا اللي بتاع حبيب قلبي، ايه اللي حصل؟ يقولك شايف ايه، شايف ايه؟ يقولك خربوش. خربوش فين؟ في صبعي. ايه اللي حصل في صبعك؟ بقول له اسند سابني بتاع، وبيهزر والنور طفى، ده عشان ده. سبحان الله، من المؤمنين رجال في اخر صفات الرجال دي، وما بدلوا تبديلا. هو مش ما في ناس كده مزاجيه، ناس مزاجية على حسب المود، المود رايق تلاقيه رايق، المود مش عارف ايه، عشان كده بيعة العقبة كانت بتشيل المزاجية من اول يوم، مفيش مود، النفقة في السراء والضراء خلاص، وفي المنشط والمكره سمعوا طاعة. اصلا انا مصدع، اصلا انا مش عارف ايه، وراسي وجعاني وبتاع. حبيب قلبي المزاجية ديت مش هنا. وعلى فكرة احنا المزاجية دي بنحطها كتير في الدين والعلاقات الشرعية اكتر ما بنحطها في الدنيا. بعضنا بيعمل كده، مش كلنا طبعا، في ناس افاضل. يعني ايه؟ زعل هو وزوجته، زعلت مع زوجها، ايه اللي هيحصل؟ بتعتذر عن دار القرآن الاسبوع ده. ليه؟ في ظروف في البيت. طيب هي مدرسة الصبح اعتذرت؟ لا، راحت المدرسة. لو حضرتك ما اعتذرتيش ليه الصبح عن المدرسة؟ ليه مش اعتذرتي عن الجامعة؟ دي من ضمن الأسئلة بقى إنك تواجه نفسك بيها. أنت ليه بتفصل هنا وما بتفصلش هنا؟ اشمعنى في ديت هي دي أول حاجة دايما بتتسحب هو مشاركتك الأخروية. فلوس النادي ولا فلوس حاجات عم بنتزنق؟ لا برضو ابني يروح السباحة ويروح كذا. طيب فلوس القرآن؟ لا احنا مزنوقين الفترة ديت فمش جو. ايه مش الجو بتاع؟ لا هو مش اجباري، هو ده بقى اجباري في حياتي. بعض الناس بيقول لك يا اصل الاولاني بيكون اجباري. لا هو انت اجبرت نفسك عليه، انت اللي اخترت المسار ده. وعاوز بقى الصح الصح يعني انك بتتعامل مع ده باخلاق وده بتتعامل معاه باخلاق. لو وقفت مع نفسك هتلاقي كتير بيتعامل كده. مصعب لما سقطت اليد مسك باليد التانية فأخذ باليد الأخرى الرايع، أعاد الفارس الشقي ده الكافر إلى المجاهد التقي وعجله بضربة أخرى فسقطت يده الثانية وسقط معها اللواء فأخذها وضمها ليبقى اللواء مرفوعا. يا أنا روح بس لواء الشريعة ما يروحش، أنا روح لكن السنة تظل مرفوعة، أنا روح لكن الوحي يظل يرفرف في السماء. ده مصعب رضي الله عنه. لدرجة في الآخر بقى راح مسك رمح وراح إيه غرسه في صدر مصعب فسقط على الأرض. فعلى طول كان ليه أخ أسلم بقى اسمه أبو الروم سبحان الله، فأخذ الراية منه وراح رافع الإيه هذا الأمر. لو تأملتم أن قد إيه في أحد الروايات أنه لما نظر إلى النبي كان آخر شيء نظر إلى النبي، فلما اطمأن وضع وجهه في التراب. النبي لما مر عليه قرأ من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. النبي يقرأ عليه يقرأ الآيات دي، عشان كده ده الشاب اللي بكى له الصحابة. في الصحابة كانوا يذكروه يبكوه عبد الرحمن بن عوف في يوم من الأيام. طبعا عبد الرحمن ده صورة مصعب ظلت لا يعني تركها بقى. في يوم من الأيام كان صايم وجابوا له الطعام، فجايبين له بقى اكل بقى ايه انتوا عارفين الطعام بتاع عبد الرحمن بن عوف وراجل ساري يعني، فجايبين له ايه افطر على طعام فيه صنفين من الطعام يعني في محشي وفي هنقول مثلا بطاطس. فبكى اول ما شاف الاكل فبيقولوا لي قال تذكرت مصعب الذي مضى على هيئة فقال اخشى ان يكون قد عجلت لنا طيباتنا. ايه بقى مصعب؟ قال لك مصعب ده عم مات انا شفته، عم جم يستروا رجله كانت راسه تظهر، يستروا راسه رجله كانت تظهر، ما لقيناش حاجه تكفنه. وهو طبعا عارف مصعب ده كان اغنى منه بكتير فبكى بقى. يعني عاوز يقول لك ايه يا ترى انا مكر بيا ولا مش مكر بيا؟ فكان يبكي. خباب بن الارت كتذكر مصعب يقول مضى يوم مصعب ولم يرى من ثمره الاسلام شيئا. بيقولي مصعب ده يلا مشي وما شافش الايه ثمره الاسلام، ما شافش الاسلام وهو متمكن. مصعب يا جماعه ما شافش ما سمعش آل عمران. مصعب لم يسمع سوره آل عمران، اسمعها بقى في هناك مش هنا. ف مصعب ما كانش مستني ان يشوف انجازاته على الارض عشان يبدا بقى يقول لك انا حاسس كده ان انا عملت حاجه. لا لا لا، قم بما عليك ولا عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.